مع ناس تانية في مؤسسات تانية يعني لاختيار مرشح معين. أنا بتنازل عن الذي اخترته إلى ما اختارته الجماعة. إلى ما اختارته مين؟ الجماعة. كان عبد المنعم فتح فين تقريبا محمد مرسي والتاني اسمه المحمد العوّة. كان ياسر البرهامي مقتنع بالعوّة قوي بس يقول لك عشان الجماعة. عشان الجماعة أنا برجع لك هذا. وسعد أبو عظيم مش عارف كان واخد تقريبا أبو الفتوح باي ولا كان واخد مرسي. المهم بيرجع لمين؟ لرأي الجماعة. يبقى إذا إحنا في النهاية أميرونا في مصر مين؟ أبو إدريس. ده مين؟ ده الشكل. لكن لما تيجي أيضا تجد الواقع والحقيقة هيبقى مين؟ هيبقى ياسر برهامي. بس احنا ناس تبع الامير باس حتى ولو كان الفعل وكلام ده ياسر برهامي. فاحنا حاكمنا ابو ادريس. مش هنعمل زي طلعت ضرار اللي كان بيقول لك ايه الحاكم الحقيقي هو السيسي لان مرسي صوره. فاحنا اصلا بنبقى تبع ده ايام مرسي. لا احنا مالناش دعوه. احنا عندنا اللي بيحطوه. فاللي حاطينه مين؟ ابو ادريس. فاحنا السمع والطاعه بتوعنا مين؟ لابو ادريس. حتى لو ياسر برهامي هو مين؟ الفعلي. لكن عندنا السمع والطاعة الحقيقي لمين؟ لابو ادريس. واللي خرج على ابو ادريس خرج على السلطان. على السلطان، خرج على الحاكم. هذا كلامهم. هذا كلامهم 100%، ولم ينصوا على هذا صراحة. ما هو انتوا بتقولوا كده. طب نسمى ابو ادريس قيم؟ قال لك سميه قيم، سميه امير، سميه حاكم، سميه رئيس. سيد عبد العظيم قال كده. سميه اي حاجه. اذا حاكم، اما نقول حاكمنا ابو ادريس محدش يعترض، او امرنا ابو ادريس محدش يعترض، او قيمنا ابو ادريس محدش يعترض، او رئيسنا ابو ادريس محدش يعترض، رئيس مصر ابو ادريس محدش يعترض، لان هو بيقولوا كده. لا فرق من رئيس وحاكم وامير وقيم. فلماذا خرج هؤلاء بدون سماع ضراط او فساء؟ المفترض لابد من الفساء والضراط كما قال ابو هريره. ما الحدث يا ابو هريره؟ قال فساء او ضراط. فلا يزول اليقين بالشك. يقين يبقى لابد من يقين. واعظم ما على راس هذه القاعده ومفردات هذه القاعده زوال الانسان من الاسلام الى الكفر. لا يكون بقضاء خلافيه ولا بكلام فاضي ولا بعباره جايبها عند عالم تقول العباره دي تدل على كذا وكذا. هذا يا اخواني عندنا من اكبر الردود على من كفر في مساله الحكم غير مرضي الله، او في مساله العذر بالجهل، او في مساله الموالاه، او في مساله كذا. كيف تكفر بما خالفت فيه الامه؟ فضلا ان احنا نقول بما اختلف فيه اهل العلم. خلاها اختلف فيه اهل العلم، حد المولاة، حد النصرة، حد كذا. واحد يكفر بفعله بالجاسوس، واحد لو كفر بالجاسوس، واحد يكفر بمسألة كذا. ايه ده؟ كيف تكفر؟ انت تخاطر بالأمة وتخوض غمار هذا التكفير بهذا السبب وبهذا الفعل؟ كيف هذا؟ بالمشكوك فيه؟ إلا أن ترى كفر بحر عندكم فيه من الله برهان. لا بد أن يكون هذا. نعم. قال رحمه الله. كيف الإعذار؟ أيقصر؟ لا، ما هو الاستتابة مش مشكلة. ما هو الاستتابة لا تتنافى مع حكم الردة. يبقى هو مرتد، لكن قبل ما نقتله ندعوه إلى التوبة. إن تاب خلاص، ما تابش نقطع رقبته. ده دي عقوبة، إنما الوسط لحقه خلاص. لكن دي العقوبة. تمام. إذا حصل كفر ولا لا، يبقى اسمه مرتد قبل قطع رقبته ومرتد. بس ده وفرض شروطا ده مش موانع في هذا. نعم، لكن دي عقوبة. نعم. في نفس الموضوع ده. هو موضوع البكر. ومن ثبت كلامه بيقين فلا يزول عنه بايه؟ بشك. بل لابد من اقامه الحجه الرساليه. لازم اصل اصول الاسلام. طبعا هذا اصل اصول الاسلام. ما كل جماعه عندهم لا عذر بجهل، لا عذر بالجهل.

لما هو مشروع المسح على العمامة فقط كده المسح على العمامة، لكن ما هو بلازم الخف، إنما الخفين لهم الإضافة، ولهذا لا يلزم فيها طهارة ولا مدة ولا زي الجبيرة كده، مثل الجبيرة لا يلزم فيها طهارة ولا مدة ولا الإيه؟ مشتجف يغمرها الماء ثم تركها تجف بعد الغمر بالماء، لكن مش لازم تعصرها وتنقلها، لان بعض الناس يقول لك انت دلوقتي غمرتها بالماء تم اختلط الماء النجس بالماء الطاهر، لا الفرش ان غمرتها بالماء حكمها حكم الارض، الارض تغمرها، لكن تغمرها فان جفت غمرت بالماء فتجف بعد غمر الماء، يعني ما لازم تنقلها ولازم تعصرها في أماء في مكان آخر. السجادة كذلك، لو أنت لو أنها تنجست من طرف وتصلي في الطرف الآخر بعيد عن النجاسة لا إشكال. نعم.